بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: والكمال الخاص قبل الكمال المشترك، وذلك لأن بعضها يتعلم ليتحرز منه، وبعضها ليرتاض به أو ليكبح به معاند الحق، وبعضها ليقدر به على مخاطبة الجمهور في حملهم على المصالح بما يظنون منه ظنا أو يتخيلون تخيلا، وجميع ذلك مما لا بنية عن تلخيصه لتكملة الأقسام. قلنا أن المصنف في هذا الفصل حاول أن يوجد ترتيبا بملاك يمكن أن يعتمد عليه في ترتيب الصناعات الخمس، وبين في أول الأمر كيفية ترتب المطالب في العلوم بشكل عام وكيفية ترتب المطالب في علم المنطق. والضابط الأساسي في كيفية ترتب المطالب هو أن يتقدم ما من حقه التقدم أولاً وبالذات، وأن يتأخر ما حقه التأخر أولاً وبالذات. وهذا متصور على مجموعة من العلاقات، ولكن من أوضح العلاقات ومن أهم العلاقات وخصوصاً ما في علم المنطق هو من قبيل أن يكون الجزء متقدماً والكل متأخراً، وهذا اقتضاء نفس طبيعة الجزء والكل أولا وبالذات من دون ملاحظة أمر زائد على نفس كونه جزء ونفس كونه كل. وكذلك من الملاكات على ما ذكرنا ومما يستبطن فهمه من عبارة المصنف أن يتقدم المطلق ويتأخر المقيد، وكذلك العام والخاص، إذ المطلق والمقيد ليس فيهما قيود زائدة على نفس العام والخاص، وبخلافه العام والخاص فيه قيود زائدة، وما فيه شيء زائد الأولى به أن يكون متأخرا. وأيضا من الضوابط التي يمكن أن تلحظ هي ضابطة العلة والمعلول، فبعض المطالب تكون بمنزلة العلة للمطالب الأخرى، أو بتعبير آخر تكون مبدأ لمسائل متأخرة، فينبغي تأخير ما يكون محتاجا إلى ذلك المبدأ وتقديم نفس هذا المبدأ عليه. فهذه جملة من الاحتمالات التي تترتب بها المطالب على نحو المتقدم والمتأخر. ولكن سيبين المصنف أو بين بعض الشيء مما تقدم بأن هذه الصناعات الخمس ليس فيها هذا النحو من الترتب، فليس بعضها جزء من بعض حتى يتقدم الجزء على الكل، وليس بعضها عام مطلقا، وليس بعضها عام بنحو مطلق أو مطلق أيضا والآخر مقيد، وكذلك ليس من قبيل المبادئ وليس من قبيل العلة والمعلول، فلا وجه لتقدمها أولا وبالذات. ولكن مع ذلك المصنف حاول أن يوجد ضابطة تقدم وتأخر هذه الصناعات، ولكن كما ذكرنا في الدرس السابق أنه لا يكون هذا التقدم والتأخر أولا وبالذات لها، وإنما تقدم وتأخر بملاحظة الأغراض المترتبة عليها، وهذه الأغراض أيضا ليس الملحوظ فيها هي بحد ذاتها أولا وبالذات. أيضا لو لاحظنا الأغراض أولا وبالذات بما هي مستقلة نجد أيضا لا رابط فيها بحيث توجب التقدم والتأخر فيما بينها. نعم، لو قايسنا هذه الأغراض إلى كمال الإنسان فيكون هناك تقدم وتأخر بحسب الأولوية المناسبة لكمال الإنسان، ومنه قدم البرهان إذ فيه تمام الكمال للمناسب لحقيقة الإنسان، من جهة أن كمال الإنسان هو أن يكون عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني، بمعنى أن يكون عارفا بحقائق الأشياء على ما هي عليها، وهذا المتكفل له هو فقط حقيقة البرهان، إذ هو معرفة الأشياء من جهة أسبابها الذاتية، وهي التي تورث معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليها من أحكامها. ولكن المصنف فيما قرأنا أو فيما سوف نقرأ من عبارته في هذا الفصل قال: ولكن مع ذلك وبينا، أو قبل هذا بينا كيفية تقدم بقية الصناعات بعضها على بعض بملاحظة أغراضها، وأيها يكون أولى بعد البرهان، وهكذا بعده إلى آخر الصناعة. ومع هذا المصنف ذكر بأن هناك من قدم الجدل على البرهان، وحاول أن المصنف أن يوجه صحة هذا القول أو إعطائه شيء من الصحة. لا نقول أنه المصنف سيختار هذا القول ويجعله ملاكا في تقدم صناعة الجدل على البرهان، لا، وإلا إذا نرى كتابه وقدم البرهان على الجدل، ولكن لمجرد تصحيحا إذ صاحب هذا القول قد شنت عليه الحملة الكبيرة في والتشنيع الكثير في كيفية أنه كيف قدم الجدل على البرهان. ولكن المصنف التمس له وجه، وحاصل هذا الوجه طبعا بيان تفاصيل المطلب في العبارة يكون أوجه، يعني فيه نوع من الترابط أولا، وفيه نوع من ذكر المطالب عليكم السلام، من ذكر المطالب الفرعية من قبيل الاعتراضات أو من قبيل رد الإشكالات المقدرة، فنترك التفصيل إلى نفس تطبيق العبارة. ولكن بشكل عام نقول بأن المصنف حاول أن يوجد وجها لكيفية تقدم الجدل على البرهان، وذلك باختيار علاقة العموم أو باختيار علاقة ماذا؟ الإطلاق، بأن الجدل أعم من ماذا؟ من البرهان، أو الجدل مطلقا بالنسبة إلى البرهان، والبرهان بالنسبة إلى الجدل مقيدا. والصناعات ولكن كيف نبين هذه العلاقة بحيث نوضح بأن الجدل مطلق والبرهان مقيد؟ الصناعات الخمس لا تخلو من أمور، صبحكم الله، لا تخلو من أمور، إذ الصناعة بما هي صناعة مشتملة على هيئة داخلة فيها، ومشتملة على ماذا؟ على مادة، ومشتملة على شرائط، كما هو واضح على ما أخذتموه في الدراسات المتقدمة، تجدون بأن كل صناعة من هذه الصناعات تسمى قياسا، وهو هيئة الصناعات الخمس، الهيئة، البحث الصوري أو الجانب الصوري في هذه الصناعة. وتوجد مواد داخلة في هذه الهيئة التي نسميها بالمادة بالمقدمة الصغرى وبالمقدمة الكبرى وهكذا، هذه هي التي يعبر عنها مواد فيما لو أمليت بقضايا من قضايا العلوم، إذا أدخلنا فيها قضايا مرتبطة بالعلوم كأن تكون إلهية أو تكون طبيعية أو تكون رياضية إلى آخره، ففيها مواد، إذن فيها هيئة وفيها مواد وفيها ماذا؟ وفيها حدود، أنه حد أوسط، حد أصغر، حد أكبر إلى آخره. وإضافة إلى ذلك وفيها شرائط، سواء هذه الشرائط على مستوى الشرائط بين المقدمات أو على مستوى الشرائط بين الحدود في المقدمة الواحدة. المواد هي المقدمات، لنصطلح ابتداء المواد عندما نطلقها هي المقدمات، ولكن المقدمات المليئة بالقضايا، وعندما نقول حدود هي أجزاء القضية الواحدة من حد أصغر ومن حد أوسط ومن حد أكبر وهكذا، وإن كان هو المثل مقتصر على هذه الثلاث: حد أصغر وحد أوسط وحد أكبر. وأيضا فيما بين هذه الحدود توجد شرائط. إذن عندنا صورة هذه الصناعات، وعندنا مادة لهذه الصناعات، وعندنا نسب أو شرائط ما بين هذه المقدمات في هذه الصناعات، وعندنا وعندنا حدود وشرائط ما بين هذه الحدود اللي هي الحدود في كل قضية واحدة. فلا بد إذن أن يبين لابد أن يبين كيفية الإطلاق المرتبط بهذه الأمور المتعددة التي تكون نفس الصناعة. فلابد أن يبين النسبة بحيث يظهر لنا بأن الجدل أعم من البرهان أو مطلقا بالنسبة إلى البرهان. وكيف نصور هذه المسألة؟ لابد أن نبين على جميع هذه المراتب أن الجدل خال من قيود قد اشتمل عليها البرهان، سواء على مستوى صورته أو على مستوى مادته أو على مستوى النسبة أي الشرائط بين تلك المواد أو على مستوى الشرائط بين البنود، على جميع هذه الأمور أو على أغلبها على أقل تقدير، حتى تتحقق نسبة العموم والخصوص المطلق. وبالتالي نقول من حقنا إذا تبين أن الجدل أعم مطلقا على جميع هذه المستويات فيكون متقدما على صناعة البرهان، إذ العمومية والأطلاق تعتبر نحوا من الملاكات في كيفية تقدم المطالب بعضها على بعض. ما أدري واضح الفكرة؟ هو هذه الفكرة، يتكلم على بيان مستوى عمومية الجدل على هذه المستويات الثلاث أو الأربع. فنبين نترك المسألة إلى تطبيق العبارة، توجد بعض المطالب الفرعية في كل مطلب مطلب. قال لك والكمال الخاص قبل الكمال المشترك، وذلك لأن بعضها يتعلم ليتحرز منه وبعضها ليرتاض به أو ليكبح به معاند الحق، وبعضها ليقدر به على مخاطبة الجمهور في حملهم على المصالح بما يظنون منه ظنا أو يتخيلون تخيلا، وجميع ذلك مما لا غنية عن تلخيصه لتكملة الأقسام. هذا ما يرتبط في الدرس السابق ولكن ما قرأناه في كيف في بيان الأغراض المترتبة على الصناعات الخمس، وكيف أن هذه الأغراض بينا كيف يكون البرهان مثلا فيها أقرب إلى كمال الإنسان بل هو عين كمال الإنسان، وكيف يكون الجدل أبعد، وهكذا بالنسبة إلى بقية الصناعة. الكمال الخاص مقدم على الكمال العام. الكمال الخاص بل مقدم على الكمال العام، وهذا ذكرناه. المغالطة هم كمال خاص. المغالطة فيها جنبتان، كمال خاص وكمال عام مشترك. هنا مراده من الكمال الكمال العام هو الكمال المشترك، وهو ذكر والكمال الخاص قبل الكمال المشترك. فيها جنبتان ذكرنا هذا، فيها جنبة لتعلم المغالطات في القياسات كي لا أقع أنا في الاعتقاد بها، هذا جانب، وجانب آخر المغالطة هو للتكذيب على الغير أو مماطلة الغير أو حتى لا أقع فيما يقوله الغير من اعتقادات فاسدة، مرتبط مرتبط بالغير. هذا هو المراد بالمشترك. معناه البرهان، لا البرهان أمر ذاتي. نعم يعني البرهان أولا وبالذات لنفسه. نعم قد يترتب عليه أنه نفي ولكن ثانيا وبالعرض للغير مو أولا وبالذات. أما تلك الصناعات أولا وبالذات فيها غرضان، فيها منفعتان، واضح؟ أما البرهان قد يكون من خلال قد يكون لغرض بيانه إلى الغير، ولكن هذا غرض ثاني مو غرض أول مترتب على نفس طبيعة البرهان. نفس طبيعة يعني طبيعة البرهان هي تبين الأسباب لكيفية الوصول إلى النتيجة، واضح؟ هذا نفس هذه الطبيعة تبين الأسباب لكيفية الوصول إلى الحقيقة. هذا نفس طبيعته يقتضي أن يكون لك، أن يكون لك أنه أنت تريد أن تعرف الحقيقة، مو أنه تريد أن تعرف الغير الحقيقة، أصلا هذا غير متصور. إذ معرفة الحقيقة لنفسك تكون ابتداء بمعرفة أسبابها، ولا يمكن أن نتصور بأن ابتداء أنت تبدأ لتفهيم الغير بذلك، لا، لتفهيم نفسك ثم لتفهيم الغير، وتكون فائدة ثانيا وبالعرض وليس أولا وبالذات. أما المغالطة بالعكس الذاتية، شنو هي الغير؟ الذاتية بل هي الغير، مغالطة، مفاعلة، أنه تغالط الغير، تكذب على الغير، ولكن بالعرض أنت تستفيد منها لنفسك حتى لا تقع في الأغلاط التي يمكن أن تشوش على البطن. وهكذا بالنسبة إلى الجدل، وهكذا بالنسبة إلى الخطابة إلى والشعر أيضا، كلها مرتبطة بالغير، نفس طبيعتها. أنت انظر إلى نفس طبيعة السماع، لاحظ المغالطة مفاعلة مع الغير، الخطابة لأجل إقناع الغير، وإلا الخطابة لنفسك ما لها داعي، أنت مقتنع بعد شو تسوي يعني تلقي خطبة على نفسك حتى تقنعها مثلا، هي مرتبطة بالغير. هذا في الشعر. وهكذا بالنسبة إلى الشعر أيضا هو يعني مرتبط بأحاسيس ومشاعر الغير، فكلها طبيعتها تقتضي الارتباط أولا وبالذات بالغير بخلاف البرهان. بخلاف شفنا المشترك والخاص يعني أهم واضح، يعني المشترك يعني ظاهرا يوحي كأنما مشترك بين عدة أقسام مثلا. لا هنا هنا بمعنى الخاص بمعنى لنفسك، والمشترك بمعنى لغيرك. مشترك بينك وبين غيرك أم؟ أو تحتاج إلى اثنينية بينك وبين غيرك، لذلك سمي مشترك، لذلك سمي مشترك من هاي الجهة، وإن كان التعبير ركيك يعني. نعم. الكمال الخاص والكمال غير الخاص اللي هو الكمال يعني نستطيع أن نعبر عنه بالعام. نعم. أو لا يكون خب، والأمر سهل في هذه الألفاظ. لكن من الناس على الرغم من واضح الملاك في البرهان وفي تقدم البرهان، ولكن من الناس من رأى أن الأصوب هو أن يتقدم الفن المعلم للجدل، يعني فن الجدل على هذا الفن أي على فن البرهان، فاستنكر ما يقوله كل الاستنكار ورد عليه كل الرد، وليس يستحق الرجل كل ذلك النكير. وقال ما تتبعت المسألة من الذي قدم صناعة الجدل على صناعة البرهان، هذا هم شيء فاتني يعني، وإن كان ليس بتلك الأهمية معرفة من قال، المهم معرفة ما قال كما هو واضح في العلم. وين شلون تتبع؟ ها؟ شلون تتبع؟ بعد تتبع المقدمات الصناعات مثلا، عادة يكتبونها في المقدمات، أو مثلاً تتابع صناعة الجدل، في مقدمة صناعة الجدل عادة يكتبون هذا الشيء أيضاً. صناعة الجدل مليئة بالمطالب. اعتبار مثل سينا يعني دافع عن أي بلي. شوف ليش ما قلبه محروق عنه يعني بحث علمي. لكن يترتب عليه بحثاً علمياً مفيداً، إنه راح تشوفون إن شاء الله نلتفت إلى كل تفاصيل صناعة البرهان وصناعة الجدل في جواب قصير، يعني يصير أشبه بالملخص الكامل لصناعتي الجدل والبرهان، هكذا الجواب، فيكون مقدمة للبرهان لما نحن فيه ومقدمة للجدل. هو أنت إذا عرفت هيئة الصناعة ومواد الصناعة وشرائط الصناعة وكيفية حدود الصناعة، خلص بعد عرفت الصناعة بتمامها، فهذه معرفة إجمالية والباقي هو عبارة عن معرفة تفصيلية ليس أكثر، غير خارجة عن هذه الموارد الأربعة، نبينها إن شاء الله. لكن من الناس مرض أنه فعلا محترق قلبه. لكن من الناس من رأى، ولكن هذا تشيع، لكن من الناس، وعادة أنهم إذا يعترفون بفضل شخص لا يقولون عنه من الناس، قال من هو يعبر عن نفس الرئيس مثلا أو المصنفين يعبرونه رئيس الصناعة، المعلم، المعلم بعد المعلم يعبر عن نفسه بالرئيس. هسه أنا ما يعني أتذكر هذا الشيء، أنه رأيته في عفوا أنه الميردانات يعبر عن نفسه هكذا. أي وليس ابن سينا، لم أرى، ولكن هذا اللقب مشهور عنه واضح، أو يلقبون أرسطو بالمعلم، المعلم من مراتب العليا في العلم، أنه هو المعلم هو منشأ العلم هكذا، بحيث يعلم العلم هو المنشأ، فهو معلم الأول مثلا، معلم الثاني، وهكذا الفضلاء والمؤسسين يعطونهم ألقاب مناسبة، ما يقولون ومن الناس يعني أرسطو، عندهم هذا التشنيع، فهذا تشنيع. لكن من الناس من رأى أن فهو مو مهتم بمقدار العلم ذاك الاهتمام، من رأى أن الأصوب هو أن يتقدم الفن المعلم للجدل على هذا الفن فاستنكر ما يقوله كل الاستنكار ورد عليه كل الرد، وليس يستحق الرجل، ما قال العالم هذا يعني جاي جعل من بسطاء الناس أصلا، وليس يستحق الرجل كل ذلك النكير وكل ذلك الرد، فإن من وسع وقته، وسع وقته ظاهر هو فعل وسع للتأخر وأملي له في الأجل، يعني هذا دفاع مبطن بماذا؟ مبطن بالتعريض، يريد أن يقول نعم الذي له وقت واسع وأملي له في الأجل مطمئن أنه سيعيش فترة طويلة من الزمان، هذا يمكن أن يقدم الجدل على البرهان يمكن أن يقدم ما فيه منفعة مشتركة على ماذا؟ ما فيه منفعة خاصة، وهذا يعني هذا الطريقة تعريض للتقديم أولا وبالذات، لا لا ينبغي أن يقدم البرهان لأنه من الواضح الوقت قصير والعلم كثير، هذا بالإدراك البديهي لكل إنسان، العلم كثير والعمر قصير، ومن الذي يملي لك فيقال لك أنك ستعيش بعد مثلا 70 سنة 100 سنة هكذا، من الذي يملي لك هذا غير، فإذا هو علقه على أمور على خلاف الواقع، ولكن من باب الفرض أنه وسع لك أو لك وقت واسع وأملي مطمئنا أنك ستعيش أكثر، فلا مشكلة أن تقدم الجدل على البرهان، هذا ضعف مو بيان عنه، وأملي له في الأجل فسلك ذلك السبيل كان ذلك أحسن من وجه، ها هنا بدأ هذا بيان الحسن من وجه، أحسن من وجه، قوم إذا أحسن من وجه بيننا وجه الحسن، وإن كان الأول وهو تقديم البرهان أحسن من وجه آخر، يقصد أحسن من وجه، فإن الأول وهو من تقديم الجدل على البرهان، ولكن بمعونة سعة الوقت والإملاء في الأمر يكون ها ها بلي بلي لا كيف، فإن الأول أحسن من جهة حسن الاختيار، بلي صحيح أنه الأول هو ما ذكره القول الأول، نبينها من الآن، القول الأول الذي ذكره هو لزوم تقديم البرهان لأنه منفعته خاصة تقع بشكل مباشر على كمال الإنسان، والوجه الثاني هو ما قاله الرجل، واضح؟ ما قاله الرجل وهو تقديم الجدل على البرهان، فنعيد العبارة، قال كان ذلك أحسن من وجه اللي هو تقديم الجدل على البرهان، وإن كان الأول وهو تقديم البرهان على الجدل أحسن من وجهين، فإن الأول أي تقديم البرهان على الجدل أحسن من جهة حسن الاختيار مصلحة خاصة، والعلم يقتضي أن يكون أن كما ذكرنا في الدرس السابق نفس طبيعة العلم تقتضي أن تكون المصالح الخاصة فيه مقدمة على المصالح العامة، لأنه من قبيل ما إذا لم تكن عالما لا تكن معلما، فبعد شنو الفائدة؟ أو أصلا يستحيل أن يعني شنو معنى ملاحظة المصالح العامة في العلم؟ أصلا ما فيها مجال للتصور، ولا أنت كيف تفيد إذا لم تكن أنت حاصلا على الفائدة؟ فاقد الشيء لا يعطي، وقلنا قوا أنفسكم وأهليكم من هذا المبدأ، الكافر كيف يهدي المؤمن؟ لابد أن تكون مؤمنا أنت في نفسك ثم تهدي الكافر أو العاصي أو الغافل إلى آخره، فالأول أحسن من جهة حسن الاختيار والشفقة على الرزقار، هسه أنت تتكلم عربي، هاي الرزقار كلمة فارسية بحتة وجعلها ألف ولام. لا وجوز الرزجار على أساس مسويها عربية. عربية مسويها. جوز الرزجار. الرزجار. هذا مثلنا ما نسوي عالم خاص. برو بالله ورفع. خو يعني ولكن بعد هو لغته الأصلية اللغة الفارسية. بس خرجت. على الاختيار رزقار. بلي حسن الاختيار والشفقة على الرزقار. أنه الرزقار بالدقة الفارسية ما هو معناه؟ الأيام. الأيام بلي. الدهر يعني. أو الدهر أو الزمن إلى آخره من هذه يعني الترجمات المتعددة لها. وحسن الشفقة على الزمان، لا أدري كيف هو يكتب هكذا وخلص. شنو كاتب السين روزجار؟ أصل روزجار فلان روزجار السين شنو؟ هذا رمز لطبعة من الطبعات، كل رمز من هذه الرموز هو طبعة من الطبعات التي راجعها هكذا. والثاني أحسن من وجه. هسه الأول أحسن من وجه من جهة حسن الاختيار أنه لكمال نفسك، والشفقة على الأيام تقديم المهم على الأهم، والشفقة على الزمان لأن الزمان قصير فينبغي أن يقدم ما هو أهم. والثاني اللي هو تقديم الجدل على البرهان أحسن من جهة حسن اختيار من جهة اختيار حسن التدريج. يعني هو جاي يعترف أنه يوجد وجه من الوجوه يكون الابتداء بالجدل نحو تدرجي، يعني تقديم له وجه تقديم في محله، إذ التدرج هو الابتداء بالأولى ثم الأولى ثم الأولى وهكذا. فإذن ها وهنا سيبين وجه التدرج أنك تبدأ بالعام وتنتهي بالخاص، فإن الجدل عام والبرهان خاص، أو بتعبير أدق الجدل مطلق والبرهان مقيد، مقيد على ما سوف نراه على مستوى المادة أو على مستوى الصورة وعلى مستوى الشرائط. وذلك والثاني أحسن من جهة اختيار حسن التدريج، وذلك لأن مدار الجدل هنا بدأ ببيان كيفية عمومية أو إطلاقية الجدل على خصوصية البرهان أو على على كون البرهان مقيدا، بدأ بها. وذلك لأن مدار الجدل إنما هو على القياس والاستقراء. يعني شنو هذا؟ جاي يتكلم في أي مرتبة؟ جاي يتكلم لا في مرتبة الصورة، في مرتبة الصورة، في مرتبة الهيئة. لأن مدار الجدل يعني الجدل يقع بهيئة ماذا؟ القياس والاستقراء، وكذلك التمثيل في بعض الموارد، ولكن ما ذكرها لقلة الاستعمال، وإلا يمكن أن يستعمل فيه القياس، يمكن أن يستعمل فيه الاستقراء، ويمكن أن يستعمل فيه التمثيل. واضح في الجدل هذا الشيء، أنه قد تستعمل صورة قياس إذا تريد أن تحسن الجدل بصورة حسنة، أو تستعمل فيه الاستقراء كما هو مشهور، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان يرفضون هذا الرأي، معقول هؤلاء جميعهم لا يفهمون هذا فيسكتك هذا طريقة استقرائية. أو التمثيل يمثل شيء بشيء ويقول لك هذا مثل ذات ما فرق بينهم، فيسكت الخاص ويسكت المقابل. واضح هذه الطرق كلها مستعملة في العرف حتى. فصورته يمكن أن تعتمد على القياس وعلى الاستقراء وعلى التمثيل، ولكن لم يذكره. ومن كل واحد منهما برهاني وغير برهاني، هذا الشروع شروع في إذن إلى الآن الجدل يعتمد على القياس والاستقراء، ولكن البرهان يعتمد على ماذا؟ البرهان في صورته يعتمد فقط على القياس والاستقراء، يرجع إلى القياس نبينه إن شاء الله، يعتمد فقط على القياس، وهذا ما تقتضيه الطبيعة المناسبة للطبيعة الثانية. فالجدل لا يريد بيان الحقيقة وإنما يريد إسكات الخصم، فهذا سواء حصل بهيئة يقينية الإنتاج، واضح؟ ضرورية الإنتاج، أو بهيئة ظنية الإنتاج، أو بهيئة محتملة الإنتاج اللي هو القياس والاستقراء والتمثيل الذي يناسب الجدل، لأن طبيعة الجدل ليس بيان الحقيقة، الإسكات. وهذا الإسكات بأي معونة أستعين به مما لا إشكال فيه. أما طبيعة القياس هو ماذا؟ ما يكون بيان معرفة حقيقة الأشياء من جهة أسبابها الذاتية، هو هذا البرهان، أن تكون هناك أسباب ذاتية أعرفها حتى أصل إلى النتيجة، حتى تكون يقينية ثابتة لا يمكن زوالها إلى آخره، الشرائط التي قدمناها في اليقين بالمعنى الخاص. فطبيعة فالبرهان إذن يريد أن يصل إلى اليقين بالمعنى الأخص، فهذا لابد أن يكون معتمد على طبيعة من حيث الهيئة، معتمد على هيئة طبيعتها يقينية الإنتاج أم ظنية الإنتاج؟ يقينية الإنتاج، لا البرهان يقينية الإنتاج، يقينية. وإلا لو كانت ظنية الإنتاج بعد أصل بعد هذا لا يوصل إلى اليقين بالمعنى الآخر، فلا بد أن يختار طبيعة مناسبة لأن تختار هيئة طبيعتها مناسبة لطبيعة الصناعة، وما ترمي إليه الصناعة من غرض مترتب عليها. خب، وكل واحد من هذه يعني من القياس والاستقراء، وهذا تمهيد لبيان المواد ولا يستطيع أن يستغني عنه، ولكن تمهيد لبيان المواد وكيفية عمومية مواد الجدل على مواد البرهان، وكل واحد منهما برهاني وغير برهاني، يعني القياس قد يكون برهاني وقد يكون غير برهاني، وهذا واضح. قياس برهاني، قياس جدلي، قياس مغالطي، كما هو في الصناعات، الصناعات كلها قياسات، فمنه برهاني ومنه غير برهاني، والاستقراء منه برهاني ومنه غير برهاني، وهذا على خلاف ما ذكرنا قبل قليل. الاستقراء هيئة ظنية الإنتاج، فكيف تستعمل فكيف يمكن أن تكون برهانية؟ فالاستقراء منه استقراء ناقص ومنه استقراء تام. لا حصر الاحتمالات والمشاهدات. أم ظنية؟ أو يقين بالمعنى العام، مو يقين بالمعنى الأخص. ها، فقصده من الاستقراء الذي يكون برهانيا هو الاستقراء التام، ومن الواضح أن طبيعة الاستقراء التام على سبيل الفرض، فرض المحال ليس بمحال، أو يمكن أن تحصل من طرق غير استقرائية، وطبيعة الاستقراء التام طبيعة قياسية، بمجرد أن تقول تام تنقلب من استقراء إلى قياس، اللي هو يعبر عنه بالقياس المقسم. يعني كل ما هنالك ماذا سيختلف الاستقراء التام عن القياس؟ الصغرى في القياس تبقى مشار إلى مصادقها بالعنوان، الإنسان ضاحك والضاحك ناطق فالإنسان ناطق، فالإنسان ضاحك إشارة إلى الأفراد بعنوانها العام وهو الإنسان. أما في الاستقراء التام هو إشارة إلى الـ إلى الـ إلى المصادق ولكن بشكل مفصل، فيصير استقراء، يصير الاستقراء التام ينقلب إلى قياس، ولكن فرقه عن القياس أن الأفراد المشار إليها في صغرى قياس، في صغرى القياس إشارة إجمالية، إشارة إلى الأفراد بعنوانها العام اللي هو الإنسان مثلا، أما في الاستقراء التام هو إشارة إلى صغرياته بنحو مفصل. ونبين إن شاء الله في فرصة مناسبة بيان الفرق بين القياس والاستقراء بنحو أدق. بل ها، لذلك قلت هذه مقدمة، ولا يستطيع أن يحدثها مقدمة حتى يتوصل إلى مواد الجدل وإلى مواد البرهان. لا لا لا لا، ليس هكذا، هذا بلي أنه من حقك أن تقول واحدة من فهم هذه العبارة بهذه الطريقة، لأن العبارة ضعيفة، ضعيفة التركيب، وكذكرنا هذا أنه كان يعني الشيخ طبيعته ضعيف في اللغة العربية من جهة، ومن جهة أخرى كان يكتبه إملاء من دون تدقيق ومراجعة. هذا المقدمة قلنا تفيد كقراءة على مثل هكذا مشاكل. هكذا حق العبارة، وذلك لأن مدار الجدل إنما هو على القياس والاستقراء، وكل واحد منهما، هاي من من احتاجه، وإلا ومن كل واحد منهما يتصور أنه يبقى الجدل بلي مداره على الاستقراء على القياس والاستقراء، وقد يكون قياسا برهانيا وقد يكون قياسا استقراء غير برهاني، أو قياسا برهاني وغير برهاني، وكذلك استقراء برهاني وغير برهاني. لا، مو هكذا المراد، ولا الجدل لا يعتمد على قياس برهاني، هو مقابل له، كيف يكون معتمد عليه؟ يعني بالغرض مثلا، غرض المجادل ليس هو الوصول الى الحقيقه، ليس هو الوصول، لكنه استخدم قياس برهاني. لكن لا من حيث انه برهاني، بل لا يعني كان مسكات الخصم، لكن استخدم قياس برهاني. لكن بلي انه نبين ان شاء الله لا يستعمله من حيث انه برهان، وانما يستعمله من حيث انه مشهور لدى السامع او لدى المجادل. اتفاقا صار برهان، بس برهان ولكن مو يجعل مدار الجدل عليه او من مدارات الجدل عليه. لا يمكن ان، لانه عندما يقول ومما يدور عليه الجدل هو القياس البرهاني، يعني واحدة من أركانه وواحدة من مقوماته. شو مقابلة الشهور؟ القياس برهاني. مدار الجدل يقول وذلك لأن مدار الجدل إنه هو القياس وسط، وكل واحد منهم برهان وغير برهان. غير برهان. ها إذن يعني راح يكون المطلب الأول انتهى، ثم يريد أن يعلق على القياس وعلى الاستقراء، وأنه ينقسم كل واحد منهما إلى برهان وغير. بل محتملة، وهي واقعا ضعيفة التركيب من حيث اللغة. ومن كل واحد هو هكذا ينبغي، نقطة خلص انتهى الأول، وكل واحد منهما أي من القياس والاستقراء برهاني وغير برهاني. والقياسات البرهان ها؟ أيضا هنا بني ما في مشكلة، يعني ذلك ما يبين من ناحية الصورة. خب وهذا يسمى القياس البرهاني من ناحية المادة. زين هاي العبارة الوسطية ماذا؟ هذا مقدمة للدخول إلى المواد أو لبيان المواد. ليش من ناحية الصورة إذا كان مستوي فيه الشروط كان برهاني، إذا غير مستوي فيه الشروط كان جدلي. من ناحية نفس الصورة ما له علاقة بالمادة، أما المادة عكس فرق تماما. لا يعني هو الأول شنو علاقته؟ الأول بيان الفرق، بيان ما يعتمد عليه الجدل صورة، بيان ما يعتمد عليه الجدل صورة. هذا ما إلى مدخلية في بيان أن الصورة ما لها علاقة في الصناعات حتى تقول برهاني وغير برهاني. الصورة خلص الصورة صورة، بعد لا نقول عنها برهانية وغير برهانية. هذا إلا إذا لاحظنا المقدمات ولاحظنا المواد، عفوا. واضح؟ فلذلك قلت هو جعلها مقدمة للدخول إلى المواد، جعلها مقدمة للدخول إلى المواد. وكل انتهى الوقت، هذا بعد اليوم ما قرأنا شيء. يأتي الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. كل واحد منهما القرآن القيام.